بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله سبحانه أن يجعل هذه المجالس المباركة شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلنا فيها من المنتفعين المعتبرين المتعبرين. وما يخفى عليكم بأن دورة كهذه ما نستطيع أن نتعرض فيها ولا لعشري بأشار آيات الأحكام الواردة في القرآن. ويكفيكم ما قاله الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في أحكام القرآن لما بدا في تفسير سورة البقرة، قال: سمعت بعض أشياخي يقولون فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. هذه سورة البقرة، فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. ولذلك يعني الآيات التي تعرضنا لها إنما هي مجرد يعني أمثلة. ولو كنتم تذكرون في الأسبوع الذي مضى تعرضنا لتفسير قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم من بعدها لقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن بعدها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم الأمس كان التعرض لقول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم من بعدها كان التعرض لتفسير سورة الهمزة وهكذا. أقول أيها الإخوة الكرام، أريد في هذه الجلسة والتي تليها وفي جلسة المساء إن شاء الله نذكر شيئا مجملا يتعلق بالكفر والنفاق، أجارنا الله وإياكم منهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاث مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النفاق. فهذان مرضان خطيران إذا تمكنا من قلب الإنسان أو أحدهما فإنه كاف بهلاكه في الدنيا والآخرة. ولذلك الإنسان يعرف المرض من أجل أن يتوقاه، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلذلك لو فتحت القرآن في أول سورة البقرة، الله عز وجل قسم الخلق إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، تكلم عنهم ربنا في خمس آيات. ثم عن الكفار ظاهرا وباطنا، تكلم الله عنهم في آيتين اثنتين. ثم عن المؤمنين ظاهرا الكافرين باطنا وهم المنافقون، تكلم الله عنهم في 13 آية، لأنهم هم العدو فاحذرهم. الكفر ما تكاد تخلو منه سورة، لا مكية ولا مدنية، لأن أكثر الناس كافرون يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمنافقون ذكره الله عز وجل في 17 سورة مدنية من أصل 30 سورة في نحو من 400 و300 آية. يعني المنافقون ذكروا في القرآن في 340 آية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن المدني كله أن يكون حديثا عن المنافقين، لأن النفاق ما كان في مكة وإنما ظهر في المدينة، لأن النفاق ما يظهر في أوقات الضعف والقلة، وإنما يظهر إذا قوي الإسلام وكثر أهله وتتابعت منفعته. ولذلك أيها الإخوة الكرام، يلزم أن نعرف ما هو الكفر وما هو النفاق. أما الكفر أيها الإخوة الكرام ففي اللغة التغطية، الكفر في اللغة التغطية، ومنه قيل للزارع كافر، كما في قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هم الزراع، سموا كفارا لأنهم يكفرون البذرة تحت التراب يسترونها، ومنه قول القائل: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي ستر النجوم الغمام السحاب. فالكفر في اللغة هو الستر والتغطية. وأما الكفر في شرع الله عز وجل فهو إنكار شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما وصل إلينا بطريق قطعي يقيني. إنكار شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما وصل إلينا بطريق قطعي يقيني، وسنبين أنواعه وجزاء أهله في الدنيا والآخرة. لكن يلزم قبل ذلك أيها الإخوان أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الكفر. فأول هذه الأسباب تزيين الشيطان وتسويله. تزيين الشيطان وتسويله. الشيطان يصور للناس أن الكفر شيء جميل، فيه السعادة، فيه الانطلاق، فيه الأريحية، كما قال ربنا جل جلاله على لسان الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعماله. وزين لهم الشيطان هذا الكفر والضلال الذي وقعوا فيه. وكما قال جل جلاله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. والشيطان مثل ما زين لبني إسرائيل أن يعبدوا العجل وبين ظهرانيهم نبي الله هارون عليه السلام، ومثلما زين لهم الشيطان أن يقولوا لنبيهم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم قالوا هذه الكلمة المنكرة. كذلك زين الشيطان لكفار قريش أن يعبدوا تلك الأصنام والأوثان التي نصبوا منها حول الكعبة فقط 360 صنما. ولما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق تعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني الشيطان سول لهم وزين لهم بأن هذه آلهة كثيرة، الخير كثير، فلماذا يلجئكم إلى واحد؟ إذا كان عندكم آلهة متعددة لماذا تضطرون إلى واحد؟ فكرة الوحدانية هذه أبت أن تخالط عقولهم، وما زال بهم الشيطان يجرهم جرا ويؤزهم أزا، حتى كان يوم بدر دخل ويده في يد أبي جهل عدو الله بعدما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك الجشعمي وقال لهم أنا جار لكم، ما يستطيع بنو كنانة أن يصلوا إليكم بسوء. ثم بعد ذلك لما رأى الملائكة مقبلين وعلى رأسهم جبريل والشيطان يعرفهم جيدا، نزع يده من يد إبليس من يد أبي جهل وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. قال الله عز وجل إذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبين قال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا السبب الأول من أسباب الكفر عياذا بالله. السبب الثاني أيها الإخوان تزيين أعوان الشياطين، شياطين الإنس والجن، يعني ليس الشيطان وحده هو الكفيل بهذه المهمة بل له أعوان من الجن والإنس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فخط خطا مستقيما ثم خط على يمينه خطوطا متعرجة وعلى شماله خطوطا متعرجة وقال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان من أجابهم إليها قذفوه فيها، على كل سبيل من هذه السبل. لذلك الآن أيها الإخوان الشيوعية التي خدع بها الناس 70 سنة أو تزيد دعا إليها شياطين الإنس، وكم من الناس قذف في النار بسببها، مات وهو يعتقد أنه لا إله والحياة مادة وأن الدين أفيون الشعوب وأن الله خرافة وأن الدين أكذوبة، هكذا كانوا يروجون وكانوا يقولون. كم من الناس خدع بشعار الجاهلية البغيض، شعار القومية قومية، حتى قال قائلهم رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعبوبة دينا ما له ثاني، وحتى قال قائلهم بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صوم، سلام على كفر نوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. دعا العرب إلى القومية العربية والترك إلى القومية الطورانية، وقامت في مصر دعوة إلى الفرعونية، وقامت في بلاد الشام دعوة إلى الفينيقية، في العراق دعوة إلى الآشورية، وهناك دعوات إلى الزنجية، حتى قامت في أمريكا أمة تسمي نفسها البلاليين، البلاليين يعني نسبة إلى بلال رضي الله عنه، ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود كان أبيض عليه الصلاة والسلام، هو سيدنا وهو قدوتنا وسوتنا، هل تعبدنا الله بهذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كيف نكذب على الله ونقول هو أسود؟ يعني من أجل أنني أسود أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود، وهذا من أجل أنه أبيض يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبيض، ويأتي آخر ويأتي ثالث، حتى وهذا كله تأثرا بالنصارى، فإن في النصارى طائفة أيضا تزعم بأن المسيح كان أسود وهو كان أبيض. فمثل هذا يدل على ضعف في العقول، لأنه ما تعبدنا ربنا بالألوان ولا جعل للون شرفا، فرب إنسان أبيض كاللبن وهو في الدرك الأسفل من النار، ورب آخر أسود كالليل وهو في أعلى عليين. ولذلك أيها الإخوان النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتم أو نظرتم في سيرته تجدون معه الأبيض والأسود عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حاضنته أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها، وبالمقابل تجدون أيضا في حواضنه حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية وثويبة وأولاد أبي لهب، وتجدون في أصحابه أبو بكر رضي الله عنه، وتجدون أسامة بن زيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مخاطه بيده الشريفة، حبه وابن حبه، قالوا كان آدم شديد الأدمة يعني أسود شديد السواد أفطس الأنف لأنه أخذ ما أخذ يعني الصفات الوراثية من أبيه العربي زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وإنما أخذ صفات أمه بركة الحبشية رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر وعسكر هذا الجيش بمكان يقال له الجرف في المدينة. ثم لما سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم رجع رضي الله عنه، وبعدما دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام أول قرار لأبي بكر الصديق أمر أسامة بأن يسير بالجيش. قيل له يا أبا بكر كيف ذلك وقد ارتدت العرب؟ قال والله لو لعبت الخيل بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما أخرت جيشا أنفذه رسول الله. أسامة استأذن من أسامة قال له لو رأيت أن تعينني بابن الخطاب فافعل. أنا مستأذنك إنه عمر ده نسحبه من الجيش ونتركه في المدينة. أبو بكر يستأذن من من؟ من أسامة. وخرج يودعه رضي الله عنه ماشيا على رجليه، أسامة راكب. فأسامة استحى لأنه صغير في السن. قال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن أنزل وإما أن تركب، يعني يا تركب شيء نمشي مع بعض لا تخلينا أنزل نمشي مع بعض. قال والله لا أركب والله لا تنزل، وماذا على ابن أبي قحافة أن يغبر قدمه ساعة في سبيل الله. بعدين عمر رضي الله عنه لما صار خليفة كان إذا لقي أسامة قال السلام عليك أيها الأمير، فكان أسامة يقول له اتق الله يا أمير المؤمنين، يعني الكلام ده ما بيجي. فكان يقول له ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أمير عليه، ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت أمير عليه، لذلك نسلم عليك بالإمارة. فأقول أيها الإخوة الكرام شياطين الإنس والجن صوروا الناس الشيوعية على أنها منقذ من البشرية فأوقعوهم في الكفر، ثم صوروا لهم العنصرية المنتنة التي سموها بالقومية حتى أوقعوهم في الكفر، حتى كانوا إذا تكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بأنه كان عبقريا عربيا. والله العظيم العرب بغير الإسلام صفر، صح ولا لا؟ صفر على الشمال كمان، ما يساوون شيئا. ولذلك قبل الإسلام ماذا كانوا؟ ولا شيء. والآن لما تركوا الإسلام لا شيء. وهذا المعنى هو الذي فطن له عمر رضي الله عنه لما قال كنا قوما أذلة فأعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. السبب الثالث من أسباب الكفر أيها الإخوان على العلمانية، الله يخليك هو طبعا الأوئية وإية، هذه ما عندها حدود، يعني الشيوعية القومية الوجودية العلمانية الاشتراكية الماركسية والإية وإية وإية، هذه ما عندها حدود. لكن العلمانية يا سعادة الدكتور لا يستطيع مسلم أن يقول أنا مسلم علماني، لا بد تختار واحدة من الاثنين، لأن العلمانية حقيقتها فصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الحياة، وما يمكن للمسلم أن يفصل دينه عن الحياة. ولذلك أنتم الآن حين تطرحون الأسئلة ما تسألون عن الصلاة والصيام فقط، إنما تسألون عن الصلاة والصيام والإجارة والمدايرة والنكاح والطلاق، وتسألون عن المعاملات التي تكون بين الناس، وتسألون عن القصاص وعن الديات وعن الجراح وعن الشجاج، وعن هذا كله تناوله الدين في القرآن والسنة. فما يمكن أن نقول لا بس والله الدين في المسجد والحياة وحياتنا نديرها وفق أهوائنا. والله عز وجل ذم أقواما فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الآن العلمانيون العرب يصورون لنا بأن العلمانية معناه الاستدلال بالعلم، وهذا كذب، لأن العلمانية لو كانت كذلك فالإسلام هو أول من دعا إلى العلم. وين في الإسلام ذم العلم أو التنفير من العلم؟ أول آية في القرآن اقرأ، أول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم: وما أمرنا ربنا بأن نطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني، ما في مالا ولا جمالا، رب زدني علما. والآيات التي فيها الحديث عن العلم والعقل وأولي الألباب وأولي النهى والتفكر والتدبر والتذكر أكثر من 800 آية في القرآن الكريم. أبدا ما يخدعوننا، يقولون العلمانية هي الرجوع إلى العلم والاستدلال بالعلم وإعلاء مكانة العلم. نقول لهم: ما نحتاج إليها إلا، ليست منا ولسنا منها. لكنهم يخفون الترجمة الحقيقية للعلمانية التي هي تعني اللادينية، فصل الدين عن الحياة. ليس فصل الدين عن الدولة فقط، إنها فصل الدين عن الحياة، ولا يقبل هذا. لذلك أيها الأخوان، كلمة الحكم في القرآن ترددت 71 مرة. الحكم، تحكم، يحكم، وأن احكم، هذه كلها في القرآن الكريم. أين سنذهب بها؟ الآيات التي تناولت شأن القصاص والحدود أين سنذهب بها؟ الآيات التي تكلمت عن العدل بين الناس أين سنذهب بها؟ إذا قلنا نفصل الدين عن الحياة، فهذا مذهب أيها الإخوان أبدا. والأسباب التي أدت إلى ظهورها في أوروبا ليست موجودة عندنا. الأسباب التي أدت إلى ظهور العلمانية في بلاد أوروبا: تسلط رجال الدين، حتى منحوا صكوك الغفران وقرارات الحرمان. من الأسباب التي أدت إلى ظهور العلمانية في بلاد أوروبا أن المسيحية ديانة محرفة لا يقبلها العقل النشيط، العقل السليم، فيها ألغاز وتلاصم، 3-1 و1-3 وعقيدة الصلب والفداء وما إلى ذلك. هذا لا يوجد في دين، ديننا كله عقائد يعني لا تعارض العقل ولا تناقض. من أسباب ظهور العلمانية في أوروبا أن الديانة النصرانية ليس فيها نظام للحياة، وإنما هي عبارة عن مواعظ وأخلاقيات وما إلى ذلك. فالنصراني لو قال أنا علماني ما فقد شيئا من دينه. أما في ديننا ليس القرآن والسنة مواعظ وأخلاقيات، وإنما هو مواعظ وأخلاقيات وعبادات ومعاملات وحدود وعلاقات دولية وسياسة شرعية وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أين سنذهب بهذا كله؟ فهذه القضية ينبغي أن تكون واضحة. إذن أيها الإخوان، السبب الأول من أسباب الكفر ما هو؟ تزيين الشيطان وتسويره. والسبب الثاني أعوان الشيطان ومن الإنس والجن وتلبيسهم على الناس. السبب الثالث أيها الإخوان أن بعض الناس يعيش ولا غاية له، بعض الناس يعيش بغاية حيوانية أجاركم الله، كما قال ربنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الواحد منهم همه أن يأكل ملء بطنه وأن يشرب ملء بطنه وأن يضحك ملء شدقيه وأن ينام ملء جفنيه وأن يمارس الشهوات بفرجه حلالها وحرامها، هذه غايته في الدنيا. وبعد ذلك هناك غايات حيوانية أخرى والناس فيها ليسوا سواء، يعني مثل ما قال الشاعر الأول: إنما العيش سلام وندام ومدام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. إنما العيش سماع، سماع يعني أغاني، ومدام، المدام يعني أجاركم الله، الخمر، وندام يعني منادمة، كن عندك نديم تتونس معه. فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. ولذلك بعض الناس إذا رأى أمثالكم يجلسون في مثل هذا المجلس اللي قد المعقدين ما عرفوا الدنيا وحلاوتها والحياة وبهجتها، خليك منطلق، خليك مفرفش، خليك منعنش، ونحو ذلك من الكلام. المسكين يظن أن ما فيه هو السعادة، اللي هو يغني ويشرب ويضحك وينكت وكذا وبتاع، يقول لك يا أخي ما تضيق علينا، خليها الحياة حلوة أصلها غنوة. في حاجة زي كده الله يكذب على نفسه. أي نعم، هذا بعض الناس هكذا يعيش، يظن أن هذا من أجله خلق الله، خلقه الله من أجل أن يلعب ويطرب ويلهو ويصيد ويروح ويجيء وكذا حتى يدركه الموت. ولذلك بعضهم قيل له ما السرور؟ قال امرأة حسناء ودار قوراء، قوراء أي واسعة، وفرس مربوط بالفناء، على زمن الفرس. أي وآخر كان يحب الحكم وما يبالي في سبيل الحكم أن يفعل أي شيء. قيل له ما السرور؟ قال لواء منشور وجلوس على السرير والسلام عليك أيها الأمير. هذه غايته في الدنيا. واحد ثاني وهو طرفة بن العبد قيل له ما السعادة؟ قال مطعم هني وملبس دفي ومركب وطين. هذه سعادته، أكلة حلوة يكون مدفي والركوبة تكون طرية، مطعم هني وملبس دفي ومركب وطي. واحد تاني كان غناي قيل له ما السرور؟ قال عود صفى وتره ومجلس قل هذره وعقول تعب أقوله. هذا السرور عنده. وقيل لبعضهم وكان طفيليا أكالا قيل له تمنى، قال أتمنى نداما، نداما على أصدقاء تسكن صدورهم وتغلي قدورهم ولا تغلق دورهم. دائما يكون حل على النار. هذه غايته في الدنيا. ولذلك يعني الشاعر لما أوصى قال إذا ما غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز كيس وتلك خديعة الطبع اللئيم. اللئيم هو الذي يعيش في الدنيا من أجل هذه الغايات السافلة، مطعم، مشرب، ملبس، مركب، منكح، مسكن. طيب أين الدين؟ أين الإيمان؟ أين الهدى؟ لا، هو يعيش كالحيوان أجاركم الله. هذه هي غايته. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان يعلم أن الله عز وجل خلقه لغاية أسمى وميزه من أجل شرف أعظم. لما قال الله ولقد كرمنا بني آدم ما من أجل أنه ينكح، قالوا فالعصفور أقوى منه على النكاح، العصفور أقوى من ابن آدم على النكاح. وما خلق الله عز وجل من أجل أنه يأكل أكثر، فالدواب كالفيل والأسد وكذا تأكل أكثر من الإنسان. وما خلق الله عز وجل من أجل هذه الغايات الحيوانية الشهوانية، وإنما خلقه لعبادته. فحيوانية الغاية والعياذ بالله توقع الإنسان في الكفر. ثم السبب الرابع أيها الإخوان وانتبهوا إليه جيدا، الحرص على الرئاسة والجاه، وهذا آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. الحرص على الرئاسة والجاه. ولو تأملتم بعض الناس كفر وسبب كفره حرص على الجاه. مثلا فرعون لما كفر هل لأنه ما كان عارف؟ لا والله، ربنا جل جلاله قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو رأى الآيات القرفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين ونقص من الثمرات، 9 آيات بينات رآها رأي عين. والمسكين يعلم في قرارة نفسه أنه ليس بإله ولا نصف إله ولا ربع إله ولا واحد على مليار المليار من الإله، يعني بأنه يدخل الحمام ويتبول ويتعوض وتخرج منه النجاسات، يعني بأنه يخاف ويرتعب إذا رأى نبي الله موسى، لكن من أجل الحرص على الجاه كان يجحد ويتكبر. حتى لما رأى البحر قد شق، موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، التفت إلى جنوده فرعون وقال لهم أرأيتم هذا البحر قد انشق لي من أجل أن أتبع عبيدي هؤلاء الآبقين. قالوا طيب يلا. فدخلوا، لما تكامل دخولهم كان بنو إسرائيل قد تكامل خروجهم، وموسى عليه السلام أراد أن يضرب البحر ثانية وقال الله له اترك البحر رهوا ما عندك دخل، بس مش خرج هو وقومه، والله عز وجل أمر البحر أن يرجع كما كان. هنا بطلت الأكذوبة، فبدأ لعنه الله يستغيث وبدأ يناور ويداور آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فما قبل الله منه. هذا الحرص على الجاه حمل فرعون على الكفر. وكذلك كفار قريش كانوا يعلمون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق لا يكذب، لكن بعد ذلك كفروا حرصا على الجاه. كيف نتبع هذا الغلام القرشي؟ أنا أكبر منه سنا، لما أتبعه؟ والآخر يقول أنا أكثر منه مالا، لما أتبعه؟ والآخر يقول هو من بني عبد مناف وأنا من بني مخزوم، وبنو مخزوم أشرف في ظنه، فلما أتبعه؟ وهكذا حتى وصلوا إلى جهنم. فالحرص على الجاه أيها الإخوان يحمل العبد على الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل كتابا، وهرقل أتى بأبي سفيان ووجه إليه أسئلة وأيقن أن محمد رسول الله، جمع البطارقة والقساوسة والوزراء والمستشارين اجتماع مجلس الأمن القومي على أعلى مستوى، ثم أمر حرسه وجنوده بأن يغلقوا الأبواب، أبواب القصر يحكموا إغلاقها. بعد ذلك جمع هؤلاء وبدأ يكلمهم عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنه النبي المبشر به في التوراة والإنجيل، وقال لهم إن أردتم أن يبقى ملكنا وأن يدوم عزنا فلنتبع هذا النبي. فحاص القوم حيصة كحمر الوحش وتدافعوا نحو الأبواب، خلاص يطلعوا مظاهرات لأن هذا الملك يريد أن يبدل دينه. طبعا لقوا الأبواب مكفولة، فماذا قال لهم هرقل؟ اصبروا اصبروا فإنما أردت أن أختبر تمسككم بدينكم. عمل كده عين لحنا. ثم بعد ذلك بعث للنبي صلى الله عليه وسلم لبعض الهدايا، لا قال له نعم ولا قال له لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. لو أنه كان أسلم لبقي له ملكه، لكن ما أتت إلا سنوات معدودات حتى كانت جيوش المسلمين تدق أبواب بلاد الشام، فخرج هرقل من دمشق وقال سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده، وذهب. هذه أيها الإخوان أعظم الأسباب التي تؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله. إذا علم هذا أيها الإخوة الكرام فالكفر كفران، أجارنا الله وإياكم، كفر أكبر مخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار، قد انقطعت الولاية بينه وبين المؤمنين، يفرق بينه وبين زوجه إن كانت مسلمة، وإذا مات لا تجرى عليه أحكام موت المسلمين، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه. وهذا الكفر أيها الإخوة الكرام يشمل ثلاثة أنواع: مكفرات اعتقادية، ومكفرات قولية، ومكفرات عملية. أما المكفرات الاعتقادية مثلا والعياذ بالله أن يعتقد إنسان بأن الله غير موجود، يعني من جنس ما ذكرته لكم مما كان يفوه به الشيوعيون والملاحدة، يقولون الله أكذوبة والدين خرافة، لا إله والحياة مادة، ومثل ما قال فرعون وما رب العالمين، إنكار وجود الله عز وجل، إنكار اسم من أسمائه أو صفة من صفاته مما بلغنا بطريق يقيني قطعي. وكذلك من المكفرات الاعتقادية أن يعتقد الإنسان مثلا أنه لا بعث ولا قيامة، لا بعث ولا قيامة، وما أظن الساعة قائمة، أو أن يظن بأن النعيم والعذاب نفسي، كما قال لذلك الآن بعض من يقولون عن المفكرين، يقول ما في في الجنة ولا في النار طعام ولا شراب ولا نكاح ولا، وإنما المسألة نفسية، إنه أهل الجنة يعيشون بنفسية يعني مرتاحة، وأهل النار يعيشون بنفسية يعني معذبة يعني ضيقة، يعيشون في ألم نفسي. طيب أين ستذهب بالآيات والأحاديث التي بيّنت مثلاً بأن أهل النار قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم، كلام عن الجلود ما عن النفوس، جلد والجلد معروف، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، الكلام عن شرابهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، نحو ذلك. وأين ستذهب بالآيات التي تكلمت عن نعيم أهل الجنة وأنهم في سدر مخضود وقلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ الكلام ليس عن نعيم نفسي وإنما عن نعيم حسي، نعيم حقيقي، فهم منعمون حسا ومعنى، فمن الحس أنهم يأكلون ويشربون وينكحون ويلبسون ويتزاورون ويتكلمون، ومن النعيم المعنوي بأنهم لا يسمعون إلا الكلام الطيب ولا يرون إلا الوجوه الطيبة، بل يكرمون بالنظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. هذا كله أيها الإخوة الكرام من المعتقدات المكفرة والعياذ بالله. ثم هناك المكفرات القولية، أن يقول الإنسان قولا يكفر به والعياذ بالله، من ذلك مثلا يعني سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب واحد من الملائكة، أو كذلك من المكفرات القولية أن يحل الإنسان حراما مجمعا على تحريمه، أو يحرم حلالا مجمعا على حله، هذا أيضا من المكفرات القولية. إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام، إنسان يقول والله لا أنا أصلي في اليوم 3 مرات بس، ما أصلي 5 مرات، وينشر ذلك بين الناس. ليه؟ لأنه وصل إلينا بطريق يقيني قطعي يستوي في العلم به المسلمون جميعا كبيرهم وصغيرهم أن الصلوات المفروضة في اليوم والليلة كم؟ 5. لو يقول لا 3، مصر على ذلك، نقول لو قولك هذا بعد إقامة الحجة عليك يؤدي إلى الحكم عليك بالكفر والعياذ بالله، لأنك تنكر ما علم من الدين بالضرورة. هذه مكفرات قولية. ثم هناك المكفرات الفعلية. المكفرات الفعلية يعني مثلا إنسان يتعمد إهانة القرآن. بعض الوفود ذهبت إلى واحد من حكام المسلمين ممن أطاح الله برؤوسهم، وقالوا بدأ يسخر من قضية الإسلام ومش الإسلام، قالوا وينكت بالمصحف يعني بعصا في يده ينكت في المصحف، إيش تقولون القرآن يعني منهج حياة وكذا، القرآن فيه كلام عن السياسة، القرآن فيه كلام عن الاقتصاد، القرآن فيه، قالوا والله حتى سقط المصحف ينكت في المصحف هكذا بازدراء. هذا مكفر فعلي، إنسان يمسك بالقرآن يرمي به أو يمسك بالقرآن يمزقه، إنسان يسجد لصنم أو لبشر، هذا أيضا من المكفرات الفعلية. إذا علم أيها الإخوان بأن هذا هو الكفر، قلنا الكفر كم نوع؟ 2، الكفر الأكبر. طيب ماذا يترتب على الكفر الأكبر؟ مخرج من الملة، تنقطع الولاية بينه وبين المسلمين، يفرق بينه وبين زوجه، إذا مات لا تجرى عليه أحكام موت المسلمين ولا يترحم عليه. طيب الكفر الأكبر ينقسم إلى كم نوع؟ 3 أنواع. ما النوع الأول؟ الاعتقادية. مثل ماذا؟ الله غير موجود، ما يؤمن بوجود الله، ما يؤمن بالقيامة، ما يؤمن بأن القرآن كلام الله مثلا، فهذه مكفرات قلبية اعتقادية. طيب مكفرات النوع الثاني القولية، والنوع الثالث فعلية. طيب بعد ذلك عندنا الكفر الأصغر. ما هو الكفر الأصغر؟ نوع من الذنوب سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، فهي من الكبائر الموبقات، لكنها لا تخرج من الملة ولا تقطع الولاية ولا يحكم على صاحبها بالكفر، وإنما يوبخ وينصح. من ذلك أيها الإخوان قتال المسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وما الدليل على أنه كفر أصغر؟ بأن الله عز وجل سمى المتقاتلين مؤمنين، نعم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهم اقتتلوا وسماهم الله مؤمنين. أيضا أيها الإخوان من الكفر الأصغر النياحة على الميت، هذا موجود بالكثرة، يعني إذا مات الميت تقوم زوجته وتقول يا بعلي يا جملي يا سبعي، ولدك كان زمان موجود اصبر علي احنا ما زلنا في النياحة. اي نعم، يعني تبدا تعدد يعني مناقبه ومآثره وسيداه وبعلاه وجملاه وركناه ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان في أمتي هم بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، هذا الآن ما في، والشاقة التي تشق برضو ذا الآن ما في، لكن النوع الأول فيه. وبعضهن تكيل التراب على رأسها ونحو ذلك، هذا كله حرام، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. ولا بد أيها الإخوان أن نعلم يعني زوجاتنا بأنه إذا حصل أمر الله، كذلك نعلم بناتنا لأنه إذا نزل أمر الله وفارقت أرواحنا أجسادنا، فالواجب عليكن الصبر والاحتساب والرضا بالقدر، ولا بأس بأن تبكي المرأة بدموع عينها وأن تحزن في قلبها، ما في مانع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى لما مات عثمان بن مظعون صاحبه، وبكى لما مات سعد بن معاذ، وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، نعم، وكذلك لما جاءه نعي جعفر وزيد عبد الله بن رواحة من مؤتة من بلاد الشام عن طريق الوحي، صعد على المنبر وعيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام، وقال: أخذ الراية نعم زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل. ثم سكت صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار، قال: ورأيت سريره في الجنة وفيه زورار، يعني نقص عن سريري عن سريري صاحبي. ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، قالوا خالد عليه من الله الرضوان. فالمقصود أيها الإخوان بأن النياحة على الميت محرمة، وليس البكاء محرمة، البكاء بدمع العين ما في مانع. وللأسف علماؤنا الأولون لما كانوا يتكلمون عن النياحة كانوا يذكرون النساء، والآن النياحة موجودة حتى عند بعض الرجال، بعض الرجال ينوح. ومن النياحة المستقبحة يعني النياحة بالقرآن، قالوا: مات لرجل من الناس ولد يقال له يوسف، فجاء قارئ يقرأ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أسف على يوسف. فقالوا له: هذه النياحة بالقرآن، إن شاء الله القرآن بقيت تستعمله في النياحة. مثل ما أن بعض الناس أيضا يعني يستعمل القرآن في غير مواضعه، هذا في الناس كثير كذا. قال واحد كاتب على الحافلة التي يحمل عليها الناس: يا بني اركب معنا. ما قال ولا تكون معك. قال واحد كاشير يعني معلق: ادفع بالتي هي أحسن. وواحد ترزي كتب على يعني دكانه: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وحلاق كتب على حانوتي: نحن نقص. الله عز وجل يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. ده الجهلول كتب: نحن نقص. ولذلك تجدون الخطف من القرآن هذا كثير عند الناس، وحتى في بعض الناس والله يكتب كلام يعني يندى له الجبين، وهذا يدل على جهل أجاركم الله. فالنياحة على الميت سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، والطعن في الأنساب سماه كفرا، وكذلك القتال المسلم سماه كفرا، كذلك الحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد كفر وأشرك. ليه ما قلنا بأنه كفر أكبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كفارة من حلف بأبيه فباللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارة ما أمر باستتابته وإقامة الحجة عليه. لا، ولذلك الناس الآن الذين يحلفون بالشرف يقول لك شرفي، وما ندري عنده شرف ولا ما عنده. وبعض الناس يحلف بأولاده، بعض الناس يحلف برأس أبيه، بعض الناس يحلف بتربة جده، بعض الناس يحلف بالشيخ الفلاني، وبعض الناس يحلف برأس الملك إذا كان في بلاده ملك وهو منافق، ورأس الملك حصل كذا وكذا. طيب رأس الملك كم يساوي؟ هذه مشكلة. فالحلف بغير الله لا يجوز، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب بالنسبة لترك الصلاة أيها الإخوة الكرام، فالثابت بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والثابت بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل في كل يوم وليلة، من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وبعض العلماء وهم الحنابلة وأهل الحديث حملوا هذه الأحاديث على ظاهرها، فقالوا: تارك الصلاة وإن كسلا وهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وأما جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وقد قالوا ليس بالكفر الأكبر المخرج من الملة. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بحث هذه المسألة بحثا طويلا في تفسير سورة التوبة عند قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ثم قال: وظواهر النصوص تدل على أنه كافر كفرا أكبر، وأما الصناعة الحديثية والأصولية فتدل على أنه ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. لكن أيها الإخوان، ترك الصلاة خطر عظيم، فإن آخر ما يفقد المرء من دينه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. ولذلك حتى في البلاد، يعني مثلا تركيا لما ألغيت فيها الخلافة سنة 24 قبل نحو 100 سنة، وجاء أتاتورك فجعل الأذان باللغة التركية، وحرم على الرجال لبس القلانس الطواري، وأوجب عليهم لبس القبعات، وحرم على النساء الحجاب، وفرض عليهم الملابس الأوروبية، وطمس القانون الإسلامي واستبدل به قانونا منفقا من القانون السويسري والقانون الفرنسي، وفعل الأفاعيل، لكن بقيت الصلاة هي الصلاة، بقيت الصلاة مقامة في تركيا. حتى لو زرت تركيا الآن تجد هذه القلانس في المسجد، يأتي الواحد ويلبس الواقية ويصلي ثم بعد ذلك يخلعها ويخرج. هذا هو فصل الدين عن الحياة. حتى الإمام تجد عنده ما شاء الله غرفة وكذا، ويدخل كما تدخلون أنتم، بعد ذلك عنده في الغرفة يأخذ يعني عباءة ويأخذ كذا ويخطب في الناس ويصلي ثم يخلع. هذا كله ممنوع أن يخرج إلى الشارع بهذه الصورة. لكن بقيت الصلاة مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. فهذه ذنوب سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وليست هي بالكفر الأكبر المخرج من الملة. طيب يبقى بعد ذلك أيها الإخوان، ما هو جزاء الكفر؟ جزاء الكفر والعياذ بالله، أولا أن الكافر لا يقبل منه عمل. قال الله عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كسراب، وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد وقالوا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر لو أنه أطعم مسكينا أو كفل يتيما أو تصدق على محتاج أو بنى مشفى أو مدرسة هذا كله لا ينفعه يوم القيامة، يجزى به في الدنيا، أما يوم القيامة لا ينفع. ثانيا الكافر يعيش في ضلال، قال الله عز وجل ومن يكفر بالله فقد ضل سواء السبيل، ضل يعيش في ضلال يتخبط. ثم ثالثا معيشته ضنك وإن بدا خلاف ذلك، قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. رابعا الكافر محروم من الجنة مخلد في النار، وهذا كلام من؟ كلام المسيح عليه السلام الذي سجله ربنا في القرآن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذي كفر بالله عز وجل سواء كان بكفر اعتقادي أو بكفر قولي أو بكفر فعلي، هذا مخلد في نار جهنم والعياذ بالله لا يخرج منها. ثم أيضا أيها الإخوان من جزاء الكفر والعياذ بالله بأنه يحرم من دعوة المؤمنين، يعني الآن الواحد منا لو مات، نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام، فإخوانه كلما ذكروه قالوا اللهم اغفر له وارحمه، أو قالوا اللهم نور عليه قبره، أو قالوا اللهم أفسح له فيه، ونحو ذلك من الدعوات الطيبات التي ينتفع بها. وقد قال الله عز وجل الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وأنت في التشهد تقول السلام علينا وعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن قلتها سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. وتسمعون دائما الإمام في صلاة التراويح وفي صلاة الجمعة يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الكافر ما عنده نصيب في هذا كله. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا أيها الإخوة الكرام، لو تأملتم في آيات القرآن تجدون ربنا جل جلاله يذكر الكفار دائما في كل سورة إن صراحة أو ضمنا. فمثلا الله عز وجل في أول سورة البقرة بيّن أن الكفار مختوم على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال أهل التفسير وهذه الآية من العام المخصوص في قوم سبق في علم الله أنهم يموتون على الكفر، وإلا بعض الكفار إذا ذكر بالله وبين له الحق فإنه يسلم. في كل يوم تجدون ناسا يدخلون في دين الله، لكن بعض الناس يصر على الكفر ويمعن في الضلال، فهؤلاء هم الذين قال الله عنهم ختم الله على قلوبهم. وأيضا بيّن ربنا جل جلاله أن النار قد أعدت لهم، أعدت للكافرين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، أي هيئت وجهزت لمن كفروا بالله عز وجل. أنا أكتفي بهذا القدر من الكلام، شكر الله لكم وأحسن إليكم.